لكن كذلك يعني كلام سيدنا النبي، نحن نتكلم عن حديث، هذا وقوعه في قلبك، في قلب من يقع في قلبي، هذا هو الإيمان. يعني دخوله، يعني مثل الإمام أحمد كأنه لص، واللص لا يدخل بيتا فارغا، إنما يدخل بيتا مليئا، وهذا بيتك مليء بأغلى من الذهب. لذلك صريح الإيمان، ما في شيء يعني. نعم. وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. نعم. فكأنه قال: جزعكم من هذا هو محض الإيمان. ومثل ما حكينا كمان، يعني هو الله يجزي الخير، لكن هذا وقوعه في عند الإنسان هذا محض الإيمان، يعني يستبشر ما يخاف. نعم. صحة إيمانكم وعلمكم بفسادها. نعم. فسمى الوسوسة إيمانا لما كان دفعها والإعراض عنها والرد لها وعدم قبولها والجزع منها صادرا عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. نعم. وأما الأمر بالانتهاء يعني فلينتهي. نعم. فعن الركون إليها يعني ما يركن طبعا الركون إليها والعياذ بالله كفر. نعم. فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه الركون يعني الرضا بهذا، الركون الرضا بهذا، والركون يعني عدم النهي وعدم يعني يسمع هذا ولا يقوم ضده، مثل قوله تعالى: ولا تركنوا، يعني الشيوخ بصراحة الذين يركنون إلى الحكام، هذا فيهم كما هؤلاء يركنون: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا بيعلق عليه الشيخ الكشاف الزمخشري، يعني لو بيحكي كلام يعني كلام شديد والله. نادالي الشيخ كريم الله يحفظه، قال لي: تعال محمد، تعال شو عم يخلي الشيخ الزمخشري. يقول: الذباب على العذرة أفضل من العالم الذي يتردد إلى الحاكم ويركن له. والزمخشري ما أدراك يعني. فهذا الركون، الركون يعني الرضا، يعني السكوت، يعني إيه ما تستطيع ابتعد ولا تتكلم لا منيح ولا ردي. سيدي العبارة الزمخشري أنا بعد ما سمعنا منكم فرجعت له الله يجزيكم الخير، كلام جميل جدا. يعني يقول عن الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا، من شيء أبغض إلى الله. وعن محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء. أيوة. وكلام ما تفضلته يعني. لذلك نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهذا الركون يعني، فعن الركون. وأما الأمر بالانتهاء فعن الركون إليها، يعني ننتهي عنها، نبتعد عنها. نعم. فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع. نعم. وأما من خالجته الشبهة، هذا خالجته يعني داخلته الشبهة وغلب عليه الحس، يعني الشيء الظاهر، يعني هذا فعلته في بإيمانه شيء، هذا ينبغي أن تصحيحه، يجب تصحيحه هذا. نعم. ولم يقدر على الانتفات عنها لا بد من مشافهته للدليل العقلي. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي خالطته شبهة الإبل الجرب. الإبل الجرب. نعم. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قال أعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فإذا يعني جميلة كأنها الضباء نظيفة يعني والغزال جلده جميل الإبل يعني جميلة كتير ونظيفة وما فيها شيء كأنها الضباء فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها كيف لا عدوى الله يجزيه الخير الأعرابي الفلاني فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول نعم هو عدتها يعني عدى بقية الجمال لكن هو من عدى من أين أتاه الجرى سبحانه وتعالى لذلك الله قل يعني الله يعني هو عليه الصلاة والسلام والذي يبين أنه لا عدوى عندما أكل اللهم صل وسلم وبارك عليه وقوله فر من المجزوم أكل مع المجزوم قال كل ثقة بالله كل ثقة بالله ممكن يقول إنسان هذا رسول الله يا أخي نحن مثل رسول الله لا يعني فيه والله يرحمه سمعت هذا الكلام وذكرته أنا مره كمان من الشيخ حسن سيدنا الله يرحمه شيخنا رحمة الله عليه كان رجل مريض بمرض ساري معدي بزقاء الطالع هذا تحت الجسر اللي يعرف الجسر بالميدان بزقاء الطالع فدخل عليه وزار المريض يجب له يسلم عليه لا لا لا سيدي لا لا لا تقرب عليه قاعد حاطينه هيك بزاوية من الغرفة ما أحد يمسه ما رد عليه اجا لعنده اجا بده يسلم عليه قال له سيدي لا تقرب لا لا لا والله يعني قال له ليش قال له ورجيني لسانه والشيخ ما عم يحكي عن نفسه عم يحكي بعض الشيوخ لكن ما اظنه الا هو ذلك الشيخ الله يرحمه قال له ورجيني فتحت امه فتحت امه قال له مد لسانك لشو مدو مني مدو مدو ورجيني ورجيني ولحسته لسانه محل العدوى شو مرض الدار مرض ساري ما بي... على البشكير ما بيقربوا عليه على... عليه كله ما بيقربوا عليه لو وسط امه لسانه قال له لحسته تمه ولحسته تمه ولحسته المرض كله لا الشيخ صار له شيء ولا هداك وهداك شوفي هذا من فم الشيخ حسان الله يرحمه يعني ثقة بالله يكون ثقة بالله الثقة وحتى الجسم لو يعني صورناه بصير عنده قوة يعني غير القوة اللي عنده شو بصير عنده شو بسموها يعني الأشياء غير المناعة يعني بصير عنده شيء يعني موجود لو صوروا يبين أنه كاثرت كاثفت أقوى من المرض صارت تقتل المرض نفسية سيدي إيه لك نفسية. هذا يعني يعني لأنه اللهم صل على علمنا ثقة بالله بس مو كل واحد عنده هالثقة ثقة بالله يعني سبحانه وتعالى إيه والله والله أنا كنت يعني يعني يعني نحكي الله يعفو عني بالخطوبة يعني أول ما خطبت يعني أوقات هو يعني زور يعني قبل ما يصير يعني العرس أدخل يعني سموها خطيبة زوجة صارت في عقد لأنه إيه تكون مرشحة بإيد المحرمة لا لا تقرب لا تأتي مع المحرمة يعني تلويني مع المحرمة ها ها أي محرمة ها لا قرب على المحرمة ها ولا مرة صارت أكثر من مرة والحمد لله ولا تأثرت يعني ولا مرة تأثرت يعني الحمد لله يعني ثقة بالله إن شاء الله الله يكرمنا. طيب فمن أعدى الأول يعني؟ نعم. فاستأخر الشبهة من أصلها. نعم. فلما يئس الشيطان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالإغواء والإضلال أخذ يشوش عليهم أوقاتهم بتلك الألوقيات وساوس الترهات فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم فجاءوا كما في الصحيح. يعني الصحابة سيدنا النبي والمؤمنون كذلك يعني الصحابة والمؤمنون يأتي عليهم هذا دليل الإمام أحمد اللي تكلم قال لهم افرحوا بذلك فرحوكم هذا يعني هذا يغيظ الشيطان وهذا يدل على إيمانكم بأفرحوا في هذا الشيء. نعم نعم. فجاءوا كما في الصحيح فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان رغما للشيطان حسبما نطق به القرآن في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يجعلنا منهم يا رب. شو ربي قال عبادي النسبة ما ننساها هذا الحصن وهي المناعة عبادي. أما سيكارة أقوى منك أنت مو عبد الله عبد السيكارة هيك شفت واحد عم صلي عنده السيكارة ماسك السيكارة توك أبو أيمن اسمه صالح أبو أيمن توك أبو أيمن رجال أنت قال لي شو طلع والله مالك رجال احكي بصراحة طلع مالك رجال شلون هيك نرى يعني شو مال رجال كنت رجال إمام نيدا كنت رجال هاي غالبتك ولا غالبة أنت طلع كنت رجال إيه ولا شو مالك رجال أنت عبد الله السيكارة أنت وغصبا عنك عم تفوت لوسط طريقتك ولوسط قلبك غصبا عنك قال لك رجال إيمان ولا كلمة هيك صار فينا ولا لا يعني لقمة بين شراب أكلة بين شراب مصريات بين شراب لك عيب عليك أنت أنت تنشرب مليون ليرة أنت مليون دولار أنت تنشرب طولك وعرضك لذلك المؤمن غالي كتير ما عدا بيحسن الشريف أنا عبد ربي أنا عبد الله أنا فالله يكرمنا أكون بقى فعبادي هاي المناعة عبادي والحقيقة دائما الإنسان ينظر إلى إن كان بأكله وإن كان بشربه وإن كان بمنامه وإن كان بكلامه وإن كان يعني شوف أنت يعني عبد الله ولا عبد هذا الشيء هذه بدك يا لما بتنتصر بتكون أنت صح فعلا عبد الله وبحكي كلمة بستحي أولى والله يعني استغفر الله إن شاء الله ربي ما يخليني قدر العبد قدر العبد من قدر سيده يعني شغلتك كبيرة كتير لما تكون أنت عبده أنت شغلتك كبيرة كتير أنت عبد الله يعني واحد عبد فلان بيسترجع حدا يقرب عليه أبي إيمة إيامته الله عليه يعني اي والله اي بالله يعني والله وشفت هذا وجربته يعني يعني سبحانه وتعالى لذلك الله يكرمنا هنا عبيده يعني عليه الصلاة والسلام احلى وصف عنده عبده احلى وصف لما كان عبده عليه الصلاة والسلام طلع فوق السماوات ولما كان عبده أنزل عليه الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده سبحان الذي أسرى بعبده بعبودية مؤليلة باك نكون عبيد لله وين هدول الله يكرمنا الله يكرمنا يعني لقمة بتستهوينا لقمة عيب والله عيب. أنت رجال هذا الرجل هذا الرجال مو الرجال صاحب العضلات ولكن إنما من يتقي الله البطل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه، يملك نفسه، نعم عند الغضب لكن يملك، وقف هنا، الذي يملك نفسه، إنما الشديد الذي يملك نفسه. لذلك الله يكرمنا ولا يمتحنا، الله لا يمتحنا. نعم نعم بسم الله. فالخواطر التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها الشبهة فهي التي تدفع الإعراض عنها. أيوة. وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة والله أعلم. وقد مضى في آخر البقرة هذا المعنى والحمد لله. نعم. قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فيه مسألتان، يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم، وقال إذا مسهم ما قال إن مسهم كما سبحانه وتعالى، إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني معنى ذلك التقير ربما يصيبه شيء من الشيطان، لكن ربي سبحانه وتعالى قال لك ارجع، يعني لا يصير معك شيء، انا شلون عملت خلاص. تذكروا فاذا هم مبصرون، يعني سبحانه وتعالى يعني يثرب ويلومنا وسبحانه وتعالى ويؤاخذنا اذا لم نرجع، مو اذا وقعنا، وقعت خلص بيصير بشغلك شيطان بال يعني بالندم. هو قال عليه الصلاة والسلام: التوبة ندامة، بس ندامة مو يعني تقعدك ما تخليك تعرف تتحرك ولا عاد تعرف تقرأ ولا عاد تعرف تشتغل ولا شو عملت في حالي ايه، وبعدين يعني وبعدين يعني بيدخل بيدخل عليك من هذا. لذلك تذكروا فإذا هم مبصرون، إن شاء الله يبدل الله سيئاتهم حسنة، يعني لكن مو معنى ذلك إها إها شفت شلون الواحد يعني يعمل يعني وأذنب خلص الله غفور رحيم، لا لا لا، يعني قال لك شو إن الحسنات يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال له كثير منيح، قال له الرسل ليش معصومين، ليش ما يجعلون ربي يذنبوا يعني جد، لا لا، من أذنب كيف ليس كمن لم يذنب، يعني الذنب إن شاء الله الله يحفظنا إن شاء الله، الله يحفظنا كما عصم الأنبياء يحفظنا إن شاء الله. لكن إذا وقع الإنسان خلاص، اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجود يا جواد بما مننت على ما قضيت وامحو ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك، ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك ولكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. هذا اسمه شيخ خليفة، يعني قال كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة مرارا، فمرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا خليفة لا تمل من رؤيتي، يعني يراه كثيرا يعني بالليل الواحد، يعني قال له: إذا ربما وقعت في ذنب فقل هذا الدعاء. طبعا احنا انا شو بعمل يعني اذا الله يعفو عني وعنكم، اول شيء يعني ناخذ كلام رسول الله باليقظه وبعدين بالملا، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، وابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. وبعدها بقولها هذا في بعض الناس باسم تصور. اوكي سيدنا النبي علمنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، علمنا ماذا ندعو للغير وادعي صحيح البخاري يعني. ايه دخل وكان هيك عند مريض دعينا بسم الله. فاخواني شو رايكم بارس على الرحمن واو يرسلوا من رحمه تصعدوا او تنزلوا عزين بإذهاب الذين اشتكي عزين. ايه علقت عليه قلت لك والله معلش انا ما بعني ضد هذا، بس يعني هاتي لنا ما ورد عن سيد يعني من يتكلم، ثم يعني قل ما شئت. انا ما بقول بس نترك الحديث وناتي يعني بغير الحديث، مشكلة هذا. نعم قل أطيع الله وأطيع الرسول. نعم نعم سيدي. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى إن الذين اتقوا يريد الشرك والمعاصي، اتقوا الشرك والمعاصي. نعم. إذا مسهم طائف من الشيطان، عم يقول طيف ما هي حطتها طيف، إذا مسهم طيف من الشيطان، هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة، يعني أهل البصرة أبو عمر وأهل مكة يعني ابن كثير يسميون حق شيخ الشاطبي ما يبتعه حق. نعم. قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة طائف، طائف يعني قراءتنا. وروي عن سعيد بن جبير طيف، طيف. نعم. قال النحاس كلام العرب في مثل هذا طيب، طيب طيب بالتخفيف، على أنه مصدر لطاف يطيف، يطيف ثلاثي يعني. أسارة شمعية عند محمدي لكان طيب أنه طيب، لا طيب طيب هذا ابن كثير وأبو عمر. نعم. قال الكسائي هو مخفف مخفف من طيف، طيف من طيف مثل ميت وميت. نعم كمان ميت وميت كمان قراءة متواترة. نعم. قال النحاس معنى طيف في اللغة ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم. قال النحاس معنى طيف في اللغة ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم، يعني ما له وجود يتخيل. نعم. وكذا معنى طائف. نعم. قال أبو حاتم سألت الأصمعي عن طيب فقال ليس في المصادر فيعد فيعيد. نعم. ليس في المصادر فيعد. قال النحاس ليس هو المصدر ولكن يكون بمعنى طائف، والمعنى إن الذين اتقوا في المعاصي إذا لحقهم شيء الشيطان تفكروا في قدرة الله عز وجل وفي إنعامه عليه تركوا المعصية. نعم. الطيف طائف مع ليال مختلفان، فالأول تخيل والثاني الشيطان نفسه أنه يطوف الله لا يعطي عافية. فالأول مصدر الله الخيال يطيف أعوذ بالله. ولم يقول من هذا طائف في اسم فاعل. نعم. قال السهيلي ليش ولم يقول من هذا طائف؟ لأنه كما قال تخيل ما له وجود. نعم. قال السهيلي لأن تخيل لا حقيقة له. فأما قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربي فلا يقال طيب فيها، ما في طائف فلا يقال فيها طيب. نعم. لأنه اسم فاعل يعني اسم يعني له وجود، لذلك قال ويقال إنه جبريل. نعم. طفت عليه أطوف طاف الخيال المطيف. قال حسان فدع هذا ولكن من لطيف. من لطيفين؟ من اللي يخلصني منه؟ فدع هذا ولكن بتركه، لكن في شيء ما بتركني، نسأل الله العافية. فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، يعني بده ينام معني بده ينام. قال مجاهد الطيف الغضب يسمى الجنون والغضب والوسوسة الطيفة، إيه لمة الإنسان بين لمتين دائما، الإنسان في لمة ملك ولمة شيطان، لمة ملك ولمة شيطان. الخاطر السيء هذا اسمه لمة الشيطان، والخاطر الجيد اسمه لمة الملك. نعم. لأن لمة إن لمة من الشيطان لأنه لمة من الشيطان تشبه بلمة الخيال. نعم. فإذا هم مبصرون أي منتهون. قيل فإذا هم على بصيرة. قرأ سعيد بن جبير تذكروا قال يعني ولا وجه له في العربية، يعني هذي قال هيك النحاس، بس يعني نعم لا وجه له في العربية، لكن تذكروا مثل تذكروا تفعيل يعني كل شيء بالتذكر، تذكروا. نعم نعم. ثانية قال عصام بن مسعود دخلت المدينة فرأيت حسن بن علي عليه سمته وحسن روائه. شو روائه؟ يعني منظر رؤيته، يعني سمته مجملة، وحسن يعني من شوف الإنسان بينسر، وحسن روائه. نعم. فأثار مني رؤيته مني، أعوذ بالله، الحسد ما كان يجنه يعني يكنه صدري لأبيه، نعوذ بالله، ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض. نعم. فقلت أنت ابن أبي طالب؟ قال نعم. قلت فما لوت في شأنه وشأن أبيه؟ لمن قال له، قال له أنت فلان، قال له نعم، والعياذ بالله منفتح يعني. نعم. قال فبالغ في شتمه وشتم أبيه، فنظر يعني ما يعني فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف. والله يعني أنا ما بحب، والله ما بحب جيل الحكام، لكن هالرجل يعني هالرجل يعني يعني القائم الله يأيده ويقيد أعداؤه، يعني أنا بتعجب شو يتحمل يعني أكثر من إنسان، يعني أكثر من وسخ يتحمل. يظهر رجل قارئ بيقرأ كثير وبيتدبر، يعني رجل بيتحمل شو هي يعني في أكثر من موقف، وكتار هالوسخين كتار، وتلاقي أخذها بصدر رح يعني بيحاكي وبيكلمه وكأنه ما عمل معه شيء. قلت هالرجل قارئ، تلاقي قارئ بالسيرة، قارئ بال يعني التفسير، قارئ قارئ ما شاء الله. نعم. وكأني سمعت إنه في عنده مين يعني يلخصه كل كتاب، شوفي شوفي شوفي يعني قارئ اقرأ ويقرأ، وهذا إلنا كلياتنا. وانتم يعني أنا كمان قلت هذا الكلام أكثر من مرة، يعني كان الويلات عند العرب شون لماذا نزل القرآن؟ اقرأ معناته اللي بينزل كل شيء كل شر هو اقرأ اقرأ. فالرجل قارئ لأن قرأ اقرأ ويقرأ. فالله يكرمنا نقرأ والله يرحم سيدنا الشيخ حسن لا يصيب يومي ارى شيخ ملا نفس الشيء بس ما هو أبي ارى اللي بابا راجع الكتب بابا راجع الكتب شيخ ملا شيخ حسن بدي ارى الله يرحمه رحمه الله يعني نعم ايه سيدي فشوف بقى فنظر الي يعني بعد ما زاد شتمه وخرج من فمه نسأل الله العافية الويلات فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف يعني شو هالأعصاب ما شاء الله. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقرأ إلى قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال لي نعم يعني هون عليه طول بالك شوي خفض عليه أستغفر الله لي ولك. نعم إنك لو استعنتنا أعناك ولو استرفدتنا يعني رفد العطاء أرفدناك يعني أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك. إيه نظر له فتوسم يعني سيدنا الحسن فيه أنه ندم لما سمع هذا الرد هذا مقابل ذلك الرد. فتوسم في الندم على ما فرط على ما فرط منه. فقال من توسم في الندم ساعده سيدنا الحسن فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني مثل ما قال سيدنا يوسف قال وإنك لأنت قال أنا يوسف وهذا نعم قال لا تثيب عليكم يغفر الله لكم من أهل شو قال فقال أمن أهل الشام أنت أنت من أهل الشام. وأهل الشام كانوا يسبوا أي في النصار يركونا باللولو اللولو السيارة علي ماما خلب بنات بنات سود شكل لقرود بنات أمير مثل العفري ما كنا صغار يقولنا واحد وكل عم عيط لا صغار كنا إمام سيقول أنا وكمان قول بابا حسن شو بابا حسن أنت يعني هذا والعياذ بالله هذا مشكلة كبير كان يعني ما بيجوز أبدا بس نحن صغير وغال يعني حنا حطنا السيارة يعني الناس كانوا يرجعون مجرد حرام فقط حرام قد يخرج عن قد يكون كفار لا كفار شو بعرفهم اللي عم يحكي ليش فما اللي عم يحكي لا كفر بقى. طيب نعم قال حيا فقلت نعم فقال شنشنة أعرفها من أخزن أي محفوظة يعني نقول تعالى الله يجزيهم الخير يعني حاطين عليه عم يقول قال ابن الكلب إن الشعر لأبي أخزم الطائي وهو جد أبي حاتم أو جد جده وكان له ابن يقال له أخزم فهو أبو أخزم وكان الولد نعوذ بالله عاقا، يعني ابن أخزم عاقا، فمات وترك أولاد بنين، بئس الوالد والولد والعياذ بالله. فوثبوا على جدهم أبي أخزم فأدموه والعياذ بالله، فقال إن بني ضرجوه بالدم. فقال يعني قال لهم والشنشنة، قال لهم شنشنة أبوكم أبد منكم، يعني شنشنة عارفها من أخزم. الله نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. نعم حياك الله وبيا. فقال حياك الله وبياك، بياك يعني بوأك، بياك بوأك يعني، فحياك الله وبياك وعافاك وآداك، يعني وأعانك، انبسط إلينا خذ راحتك في حوائجك وما يعرض لك، تجدنا أو تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال هو هذا الرجل عصام، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ووددت أنها ساخت بي الأرض، يعني بلعتني، يعني بلعته. ثم انسللت قال منه لوادا، يعني بدون ما يشعر. فليحذر الذين يخالفون عنه، إن الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين، يعني بيطلعوا بمسجد سيدنا النبي، يعني بينتظروا منه لفته يكون طلع، هذول منافقين. نعم. ثم انسللت منه لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبي. يا سلام، الحمد لله. لذلك بالبر تستعبد الحر، يعني في البيت بس نسيته والله يا أخوان، يعني كلام جميل يعني. نعم. يلا قوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان. نعم. وهو قول قتادة والحسن والضحاك، ومعنى لا يقصرون أي لا يتوبون ولا يرجعون، يعني بخلاف المعتقون تذكر. نعم. قال الزجاج في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإخوانهم يمدون، يعني وإخوانهم يمدون في الغيث ثم لا يقصرون، بالعكس يعني. نعم. لأن الكفار إخوان الشياطين. نعم. ومعنى الآية إن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنبه عن قرب، فأما المشركون فيمدهم الشيطان ولا يقصرون، قيل يرجع إلى الكفار، يرجع إلى الكفار على القولين جميعا. نعم. وقيل يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة بمعنى ثم لا يقصرون عنهم ولا يرحمون. نعم. والإقصار الانتهاء عن الشيء، أي لا تقصر الشياطين في مدهم، في مدهم الكفار بالغي. نعم. وقوله تعالى في الغي يجوز أن يكون متصلا بقوله تعالى، يعني متعلق، متصل متعلق. لأنه جار ومجهول. نعم. ويجوز أن يكون متصلا بالإخوان والغي الجهل. نعم. إخوانهم في الغي أو يمدونهم في الغي. نعم. وقرأ نافع يمدونه بضم الياء وكسر الميم، والباقون بفتح الياء وضم الميم، وهما لغتان مد وأمد ومد أكثر بغير الأكل. نعم قراءة يمدونه نافع كمان يعني متواترة يمدونه وهما لغتان مد وأمد يعني يا ثلاثي يا أما رباعي. نعم. ومد يعني ثلاثي أكثر بغير ألف. قاله مكي بن طالب القيسي. نعم. النحاس وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءة أهل المدينة إنهم من أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو حاتم لا أعرف لها وجها إلا أن يكون المعنى يعني يمدونهم يعني يزيدونهم. نعم. وحكى جماعة من أهل اللغة وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه قال إذا كثر شيء شيئا بنفسه يعني مو بغيره يقال مده، وإذا كثره بغيره قيل أمده. نعم. نعم. يمددكم أمدنا ربنا بالملائكة يعني بغيره، لذلك يمددكم. نعم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة في عام محمد بن يزيد أن امتج لقراءة المدينة قال بدت له كذا أي زينته له واستدعيته أن يفعله وأولدته بكذا أي أعنته برأي أو غير ذلك. قال مكي والاختيار لأنه يقال بدت في الشر وأولدت في الخير. قال الله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا يدل على قوة الفتح في هذا الحرف في هذه القراءة يعني. نعم. لأنه في الشر والغي والشر لأن علي يعني أكثر القراء. وقرأ عاصم الجحدري وما دونه من غي. نعم. قرأ عيسى بن عمر من أكبر العلماء الله يرضى عنه شيخ سيبوي يعني إن كان بلغة وإن كان بحديث وكان الله يرضى عنه يعني مولا لسيدنا خالد يعني من كبار العلماء الكبار يعني عيسى بن عمر. نعم. يقصرون بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف. نعم. الباقون يقصرون بالميم. نعم. هما لغتان. قال ابن قيس سما لك شوف بعدما كان اقصر. نعم. اين بدك تيجي يقصر صار رباعي. ثم قال قوله تعالى واذا لم تاتهم بآية والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا تعقنا عن العلم العائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا وفيته ولا عدوا إلا عاجلا كبته وأهلكته ولا مريضا إلا شفيته عاجلا يا رب العالمين وأبرأته يا ذا الجلال والإكرام. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عودا حميدا وردا جميلا بدينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة يا حبيبي. ابن عامل شيخ عبد الرحمن عامل عامل شيخ حاجة كده فاهم شيء تعاشر قصيري صحيح بس يعني إذا تحب قصيري أنا صلى الله ألهمني فيها من فترة والله بدي أحكي لك يعني كثير يعني حاجة الله تعالى بيوتفل فويس ما ممكن يطلع معي أربعة خمس حتى بخيل اما اثناء ما تروح افرغ عن اثناء الدروس افرغهم ان شاء الله تعالى اكتبهم والله يعني ان شاء الله تعرف على ان شاء الله افرغ الطلاب يا سيدي الله يسلمك السلام عليكم امين ان شاء الله خليفه شيخ خليفه ما شاء الله شيخ انا أنا معلوم عربي أنا أحبك شوك كثير وين عربي شوك ما بشوك قول كثيرا كثيرا من الشوك شوك شوك شوك الحمد لله شوك أحبك شوك أنت بهيد ساريا بهيد بودا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحمد لله رب العالمين. هذا من بريطانيا انت مالكي انا من امريكا مالكي امريكا من الجوك مالكي تبارك مالكي شيخ مالكي شو جهاد تعرف جهاد